فإنها مفتاح كل شر. أحبتي في الله، شرب الخمر جريمة من أعظم الجرائم والشرور، ومفتاح من مفاتيح الفتن والفجور. لذا حرم الله جل وعلا علينا شرب الخمر في كتابه العزيز، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي السنة النبوية العطرة وعيد شديد وترهيب أكيد من شرب الخمر. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله تعالى عهدًا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على الله تعالى عهدًا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. أحبتي في الله، يؤلمنا ويحزننا كثيرا أن نرى الخمور تصنع في بلادنا، بلاد الإسلام، وتستورد وتباع بتراخيص رسمية، وكل هذا من الباطل الذي لا يسكت عنه أهل الحق، بل يدعون إلى إنكاره ومحاربته. لأن انتشار الخمر بين المسلمين يعني فتح باب الشرور والفتن والخبائث والمعاصي والجرائم على مصراعيه. والناظر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يذكر خبيثة من خبائث الخمر، ولم يصرح بآفة من آفاته، إنما استعمل صيغة من صيغ العموم والشمول، وهي لفظة كل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. فشارب الخمر قد يسفك الدماء، وينتهك الأعراض، ويسرق الأموال، ويغتصب الأطفال، ويعتدي على الناس بالضرب أو السب، ويشرك بالله جل وعلا، ويعتدي على الأصول، ويفعل من المنكرات والآفات التي لا حصر لها. لذلك حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر، وقال: فإنها مفتاح كل شر، لأن الخمر أم الخبائث أيها الأكارم. عباد الله، إماء الله، إن الناظر في واقعنا اليوم يتألم ألماً كبيراً حينما يعلم أن الخمر انتشرت وشاعت وذاعت، ويتألم أيضاً وهو يسمع أخبار المخدرات التي شاعت وذاعت وانتشرت في شوارعنا وأحيائنا، ويكاد قلب المؤمن ينفلق حزنا وألما حينما يعلم بأن المخدرات وصلت إلى طائفة من المراهقين والنساء، ويزداد الألم وتعظم المصيبة ويشتد الأسف والأسى حينما يعلم بأن المخدرات يتناولها بعض الذين يأتون إلى المساجد ويؤدون الصلاة، بل ربما قال قائلهم: هذه ليست خمرا. أيها المسلمون والمسلمات، إنه والله واقع مرير أليم يستنفر جميع الهمم الغيورة على الإسلام والمسلمين، واقع مرير أليم أيها الأكارم، جدير بنا جميعا أن نتصدى لهذه الآفة المدمرة الخبيثة، أن نتصدى للخمر والمخدرات، فإن من تناول المخدرات يفعل الأفاعيل، والمخدرات مسكرة، والمسكرات كلها محرمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا ضابطاً واضحاً يقطع دابر فتنة التلاعب أو التساهل، فقال كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فالمخدرات مسكرة فالمخدرات محرمة. هذا الضابط أيها الأكارم يقطع دابر التلاعب أو التساهل، فلا يقولن قائل: هذه ليست خمرا، نقول: هذه مسكرة تغطي العقل، وكل المسكرات حاربها الإسلام وحرمها ربنا جل وعلا. فليتق الله جل وعلا من يشرب الخمر أو يحملها أو يخزنها أو يبيعها أو يشتريها أو يعين بشكل من الأشكال على نشرها، وليتق الله جل وعلا من يتناول المخدرات أو يبيع السموم القاتلة أو يروجها أو يدافع عن متناوليها. اتق الله فتقوى الله ما اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل، واترك الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل، واترك الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يباعد بيننا وبين الخمر والمخدرات وسائر المسكرات، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فالوصية الرابعة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله: وأطع والديك، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. أحبتي في الله، طاعة الوالدين من أعظم الفرائض والواجبات، دل على ذلك صريح الآيات وصحيح سنة رسول رب الأرض والسماوات. فالله جل وعلا قرن في كتابه العزيز، قرن بر الوالدين بعبادته جل وعلا وعدم الإشراك به. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي الصلاة في وقتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقلت: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد في سبيل الله. ومن جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه أبا الدرداء رضي الله عنه وأمته جميعا: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وهذه الوصية دالة على وجوب طاعة الوالدين والإحسان إليهما وبرهما، بأن يبذل المسلم ما يستطيعه وما يقدر عليه لخدمة والديه وإكرامهما والإحسان إليهما. فإن طلبا منك خدمة بدنية فسارع إليها، وإن طلبا منك نفقة طعام أو شراب أو كسوة أو علاج أو حج أو عمرة أو نحو ذلك مما أنت قادر عليه، فبادر إلى ذلك وعجل وسارع تبتغي رضا ربك وتريد إرضاء والديك في طاعة الله جل وعلا. أيها الفضلاء، تعالوا بنا لنلقي إطلالة سريعة على أحوالنا تجاه آبائنا وأمهاتنا. كم يفرح القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس وتقر العين وترتاح الأذن حينما تسمع والدين كريمين يثنيان على ولدهما في الذتك بدهما ثناء عاطرا، ويدعوان له دعاء صادقا خالصا، يريدان أن ينجو ويسعد في الدنيا والآخرة. فإذا سألت عن سبب ذلك علمت أن الولد بار طائع محسن. وهذا الصنف من الأولاد ذكرًا كان أو أنثى نقف أمامه وقفة إجلال وإكبار وتقدير، ونبشره برضا ربنا العزيز الغفور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد. أبشر يا من أرضى والديه وأسعدهما وبرهما وأحسن إليهما وأطاعهما في غير معصية الله جل وعلا. سلام على عين ذرفت الدموع شوقا إلى الوالدين الكريمين، سلام على نفس تتوق لرؤية الوالدين والجلوس معهما وإكرامهما، سلام على يد مدت لخدمة الوالدين الكريمين، سلام على كل بار بوالديه محسن إليهما. وفي المقابل يحزن القلب وتضطرب النفس وتصك الأذن بسماع أخبار العاقين المجرمين، فهذا يهجر والديه ولا يسأل عنهما، وذاك يرفع صوته عليهما وينهارهما، والثالث يسبهما أو يضربهما، والرابع يجرهما إلى مراكز الشرطة وأروقة المحاكم لأنه يرفع الدعاوى الكيدية ضدهما، والخامس يقودهما إلى دار العجزة ليتخلص منهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. هذه ألوان من العقوق أصحابها متوعدون بالوعيد الشديد، لأنهم يغضبون الله جل وعلا بعقوق الآباء والأمهات، يسخطون ربهم جل وعلا بالعقوق. أيها الأكارم، محروم محروم من تسبب في سقوط دموع الألم والحسرة والحزن بسبب عقوقه بوالديه، تسبب في سقوط الدموع على وجنتي الوالدة الكريمة أو الوالد الكريم. محروم محروم من غضب عليه والداه وقد أمراه بالطاعة فلم يستجب، ولم يأمراه بمعصية الله جل وعلا. محروم أيها الأكارم ولينتظر الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ولا يظلم ربنا أحدا. ورغبة في حث المسلمين جميعا على البر والإحسان وطاعة الوالدين، وطمعا في الترهيب من العقوق، عقوق الوالدين، أسوق قصة ذكرها ابن أبي الدنيا وابن القيم وغيرهما، وفيها عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكروا عن رجل يقال له أبو قزعة أنه خرج ذات مرة قال: فمررت بمياه بيننا وبين البصرة فسمعت نهيق الحمار، نظر فلم يجد حمارا، فسأل السكان الذين يقيمون بقرب تلك المياه: ما سر هذا النهيق؟ أسمع نهيقا ولا أرى حمارا. قالوا: ها هنا دفن رجل كان إذا طلبت منه أمه شيئا قال لها: انهقي كما ينهق الحمار، ويرغمها ويجبرها على ذلك. فلما مات ودفن صرنا نسمع كل ليلة انبعاث صوت نهيق الحمار من قبره. هذا أيها الأكارم في الدنيا كيف به إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة؟ اللهم اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.